أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى

اللهم صل على حضرة النبي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك والمؤتفكة وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة الله الله أكبر ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يا سلام يا سلام فاسجدوا لله هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر يعني. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء اسكت يا جدع انت خلاص ليله الحاج عطيه خلصت لحد الساعه 12 وهو الوقت بيقرا لنا انا كنت سهران الليله دي ب 30 قرش على الساعه الثانيه زي ما قلت اكيد قدهم وبابا كسبان بابا انا كسبان وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من أجداثك أنهم جراز منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر. ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا الله اكبر ما شاء الله ربنا يكرمك يا نور النبي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا التقى الماء على أمر قد قدر الله يفضل بقوة من عنده الله يفضل بقوة من عنده مشكلة أبدا بس عارف أنا لو وحملناه على ذات ألواح وذسر سبحانه وتعالى سبحانه من إله العظيم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن المتقين في جنات ونهر الله أكبر في مقعد صدق عند مليك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض ضعان الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي تكذبان. الله

ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. أبدا الله.